الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مفيد المستفيد بكفر تارك التوحيد، قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أسد بإسناده عن الحسن قال: لو أن رجلا، وهو لا يزال كما مر معنا ينقل هذه الآثار كما سبق، قال عن الحسن قال: لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا، قال ووضع يده على خده ثم قال: إلا هذه الصلاة، ثم قال: أما والله لمن عاش في هذا النكران ولم يدرك هذا السلف الصالح فرأى مبتدعا. عندي النكرى، والظاهر الله أعلم في هذا النكران أو المنكر، يكون هذا أو هذا. قال: ولم يدرك هذا السلف الصالح فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته، ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه، فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذكر هذا السلف الصالح ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم، ليعوض أجرا عظيما، فكذلك كونوا إن شاء الله تعالى. ومعنى هذا الأثر أن الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن رحمه الله، يشير إلى أن فسادا كثيرا ظهر في زمانه رحمه الله، وهذا باعتبار ما سمع وما علم من حال السلف، وإلا لا شك أن ذاك الفساد ليس بشيء بالنسبة لما بعده، فلا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وليس معناه أن هذا عم الجميع، ولكن معناه أنه ما من خصلة إلا وخالف فيها طائفة، ما من خصلة إلا وخالف فيها طائفة كما تقدم. فكثرت هذه المخالفات تدل على أن الناس غيروا وبدلوا إلا من رحم الله وعصم. وقوله إلا هذه الصلاة يريد أن الصلاة يعني كاد أن يجتمع الناس في الأمر الذي لم يخالفوا فيه، وأما باقي الأعمال فلا تكاد تجد عمل من الأعمال إلا وطائفة ولو قليلة خالفت فيه كما تقدم. وقوله أما والله لمن عاش في هذا إلى آخره يريد أن الذي يصبر على ما علم من حال السلف في الثبات على الحق عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا، ولم يتبع أهل زمانه فيما ظلوا فيه سواء في بدع أو في دنيا على حساب الدين أو غير ذلك، أن من كان هذا حاله حري أن يعوض بأجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. فهذا قوله، ثم قال: فكذلك كونوا إن شاء الله تعالى، يعني كونوا من هذا الصنف في هذا المجتمع الذي عم فيه الفساد، فكونوا ممن يتبع آثار السلف الصالح ويقتص سبيلهم، فإن أمثال هؤلاء يعوضون أجرا عظيما. فإذا كان الحسن بن أبي الحسن البصري قال ذلك فيما كان في زمانه، فالمؤلف رحمه الله كأنه يقول: فما نحن فيه من زمان وانحراف الناس في عقائدهم من باب أولى مما ينبغي أن يجانب، وأن يثبت المرء على ما علم من حال السلف الصالح في هذا الباب وفي غيره. وهكذا نحن نقول في هذا الزمان نحن أحوج إلى مثل هذا المعنى، أن نلزم ما كان عليه السلف الصالح، فإن المقارنة في الكمال ليس في كمال الحاضرين، ولكن المقارنة في الكمال في كمال السلف السابقين. فإن بعض الحاضرين ربما يكون عندهم من التقصير ما هو كثير بالنسبة لما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن عبد الله بن محمد بإسناده عن ميمون بن مهران قال: لو أن رجلا نشر فيكم من السلف ما عرف فيكم غير هذه القبلة، يعني لو عرض ما كان عليه السلف الصالح وما عليه أنتم اليوم، يعني في أهل زمانه، ما عرف فيكم إلا هذه القبلة، يعني اجتماعهم في صلاتهم في توجههم إلى القبلة. وليس معناه أنهم تركوا جميعا، ولكن معناه أنه ما من خصلة من خصال الإسلام إلا وطائفة خالفت فيه، وما من خصلة من خصال الإسلام إلا وطائفة خالفت فيه، وإن كان هناك أناس كثر لم يخالفوا، لكن مرادهم رحمهم الله أن هناك طوائف خالفت في خصال كثيرة. فالشيء الذي لم يخالفوا فيه في زمانه هو التوجه إلى القبلة، التوجه إلى القبلة، يعني كادت الأمة تجتمع في زمانه عليه. وأما في زماننا هذا فربما نقول حتى القبلة ربما ما اجتمعوا عليها، حتى القبلة وجد طوائف خالفوا في التوجه إليها، مثل حال بعض الرافضة الذين بدلا من أن يتوجهوا إلى القبلة في الصلاة يتوجهون إلى قبور بعض من يتوجهون إليه، وبدلا من أن يطوفوا ببيت الله العتيق ربما يطوفوا ببعض القبور، ومثلهم بعض غلاة المتصوفة وعباد القبور، فإن ربما عندهم من جنس ما عند أولئك الرافضة. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن قدامة بإسناده عن أم الدرداء قالت: دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت له: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. وهذا يحمل على أحد الأمرين السابقين، ومنه ما تقدم أن أناسا وطوائف وقعت عندهم مخالفات في أمور كثيرة، ولم تكد الأمة في زمانه تجتمع على شيء إلا الصلاة. وليس معناه أن الكل ليس عندهم إلا الصلاة، لا، ولكن معناه أن الخصال الأخرى خالف فيها ولو طوائف قليلة، لكن وقعت مخالفة في الأمة فيها. قال: وفي لفظ: لو أن رجلا تعلم الإسلام وأهمه ثم تفقده ما عرف منه شيئا، يعني من كثرة مخالفة المخالفين لهذا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.